موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وكان متبقي معنا حديثان من كان معنا حديثان من من باب المساجد، ثم بعده نبدأ في باب صفة الصلاة. الحديثان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه، أي استغربه الترمذي قال غريب، وصححه ابن خزيمة. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف. عرضت علي بصيغة الغائبة مبنية المفعول، احنا بنسميه المبني للمجهول، أي أجور أمتي. عرضت علي أجور أمتي، أي الأجور التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن هذا كان في الغالب أو الظاهر ليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أجور أمتي حتى القذاء، أي رأيت في هذه الأجور القذاء. والقذاة جمعها قذا، كالحصى جمعها حصى، جمعها حصى. تبه معي، هي صغير ما يقع في العين أو في الشراب، زي التبن كده أو نشارة الخشب الصغيرة البسيطة الدقيقة. هذه حتى هذه إذا وجدت في المسجد فأخرجها الرجل تنظيفا للمسجد وتطيبا، فإن هذا يكتب له من أجره، يدخل في أجره. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثواب أعمال أمته، عرضت عليه ثواب أعمال أمته صغيرها وكبيرها، بدليل أنه حتى القذاء الذي يخرجه الرجل من المسجد، الكبير والصغير عرض. هذا من يعني هذا من المناقب الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وما وبيان علو منزلته عند ربه صلوات الله وسلامه عليه، حيث أراه الله عز وجل من آياته، وحيث أطلعه عز وجل على أمور غيبية ليزداد يقينا ويصل إلى حق اليقين، كما دعا إبراهيم عليه السلام وطلب ذلك. تبع معي، أرني كيف تحيي الموتى، عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأطلعه ربه عز وجل على هذه الأمور الغيبية تكريمة له، وعلوا يعني أو بيانا لمنقبته ومنزلته عند ربه عز وجل. ويعني هو أفضل الخلق أحبهم إلى الله تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. فيه كذلك أن الأعمال تحصى كبيرها وصغيرها. انتبه معي، أن أعمال العبد تحصى، الصغير والكبير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالأعمال كلها محصاة مكتوبة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحصيها تكتب وتسطر. تبع معي، الصغير والكبير، وكل صغير وكبير مستطر. تبع معي، فكافة الأعمال مسطرة، فأعمل ما شئت فإنك محاسب ومجزي عن هذا العمل، وانظر فيما تعمل، واحذر أن ترى في كتابك السيئات والآثام والمخالفات، واحرص على أن تسطر كتابك بالطاعات والحسنات، فسترى ما كسبت نفسك، سترى إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. ففيه دلالة على لا يضيع عند الله عز وجل شيء. انتبه معي، كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. فالصغير والكبير مستطر عند الرب تبارك وتعالى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها. انتبه معي، ذاك هو التقى. واصنع كماش فوق الشوك، فوق الشوك يحضر ما يرى. ولا تستصغران. في الحديث أيضا أن العبد لا يحتقر من المعروف شيئا، ويحذر محقرات الأعمال، لا يستهين بالصغير سواء كان معروفا أو كان منكرا، لا يستهين بهذا. انتبه معي، فالأعمال البسط قد تجتمع في حسنات تكون سبب في أن يثقل ميزانك فتفوز فوزا عظيما، وقد تكون السيئات تجتمع عليك حتى تهلكك. إياك ومحقرات الأعمال، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. إيه محقرات الأعمال؟ الذنوب البسيطة اللي هو بيستهين بها، الصغيرة التي يستهين بها، يستهين بها. تبع معي، يجتمع. ثم ضرب مثالا صلى الله عليه وسلم كقوم أرادوا أن يمضجوا طعاما، كانوا في جبل في عايزين يطلوا الطعام، فأتى بهذا بعود وهذا بعود، فاجتمع كوم كبيرة فأنضجت الطعام. كذلك الذنوب تجتمع حتى تهلك العبد. انتبه معي، والذنوب لا تذهب بالتقادم، إنما بالتوبة والعودة والرجوع إلى الله عز وجل. انتبه معي، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. انتبه معي، هو مسطر مكتوب. فالحديث يعني إحنا نحضر الذنوب صغيرها وكبيرة. في كذلك دليل على ما ذكرناه في ما مضى في هذا الباب، باب المساجد، يعني حرص الإسلام على احترام وتوقير بيوت الله عز وجل، أشرف البقاع وتطهيرها وتطيبها. انتبه معي، نحن نحرص على المسجد، نطيبه ونطهره وننظفه ونهتم به، كما قالت عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد وأن تنظف وأن تطيب، تنظف وتطيب، تهيئ تعد للركع السجود. وده للأسف أمر أهملناه كثير منا، لا يعني قد يدخل المسجد ويجد المسجد به كذا ولا يهتم أنه ينظف المسجد، ولا يهتم أنه عنا أمر من أجل الطاعات. المرأة التي السوداء التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يعلموه بوفاتها فلم يعلموه، فعرف بعد فصلى عليها في قبرها كانت تقوم المسجد، نظف المسجد. انتبه معي، فده من الأعمال العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نجتهد فيها. مش عيب أو أنك أنت راجل بحيتك ومطيب الجلابية أنك تمسك المسجد تنظف، ليس والله العظيم شرف عظيم أن تكون خادما لبيت الله عز وجل وخادما للمسلمين. انتبه معي، رفع وعلو شأن أن يستعمل العبد في مثل هذه الطاعات وأن يجتهد في الحرص عليها. انتبهوا معي. طيب، وعن قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه، حتى يصلي ركعتين متفق عليه. هذا الحديث العظيم يدلنا على ركعتين عظيمتين تسميان بتحية المسجد، يعني هاتان الركعتان تسميان بتحية المسجد. انتبه معي، ظاهر الحديث يدل على الوجوب لأنه أمر فلا يجلس حتى يصلي. انتبه معي، إذا دخل أحدهم فلا يجلس حتى يصلي، لكن نهي إنه يجلس، نهاه عن الجلوس حتى يصلي، فده من دلالات الوجوب. لكن صرف هذا ب يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للذي الرجل الذي كان يتخطى الرقاب، قال له: اجلس فقد آذيت. قالوا: لم يأمره بالصلاة، لم يتخطى الرقاب. قال اجلس فقد آذيت، أي آذيت الناس بتخطيك للرقاب، لأنه داخل المسجد ما يتخطاش الرقاب. كان في صفوف قدام ناس قاعدة يجلس في المكان الذي يعني إيه ينتهي به. طيب فقد آذيت. قال ولم يأمره بالصلاة، ولم يأمر. كذلك الأحاديث اللي فيها خمس صلوات كتبهن الله واليوم والليلة، النبي لما علم أركان الإسلام لم يذكر هذا، فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى استحبابهما، أنهما مستحبتان. انتبه معي، أنهما مستحبتان. طيب ظاهر الحديث أنهما تصليان في أي وقت دخل المسلم ليه المسجد فيه، في وقت النهي وغيره، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فذهب الأحناف والمالكية والحنابلة إلا في رواية إلى أنها لا تصلى في وقت الإيه؟ النهي كسائر التطوعات. أصل في التطوع كل لا يصلى إلا يعني لا يصلى في وقت النهي. وذهب الشافعي وفي رواية عند الحنابلة اختار شيخ الإسلام وغيره رحمة الله عليه أنهما تصليان في وقت النهي، تصليان في وقت النهي جمعا بين الأدلة، ولأن هذه تسمى بذوات الأسباب، فيفوت وقتها بفوات موضعها، بفوات موضعها كسنة الوضوء وكصلاة الكسوف ونحو هذا. فهذه الصلوات ذوات الأسباب تصلى ولو في وقت النهي. لماذا؟ لأنه يفوت موضعها بفواتها، فات موضعها. وهذا فيه جمع بين الأدلة، جمع بين الأدلة كلها، وهذا هو الراجح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنهما تصليان في وقت النهي وفي غير وقت النهي. طيب هاتان الركعتان ظاهر الحديث أنه إذا جلس فاتتا، لأنه حتى لا يجلس حتى يصلي، فظاهر الحديث أفاد أنه إذا جلس فقد فات موضعهما. وهذا فيه تفصيل عند أهل العلم، هذا فيه تفصيل. قالوا إذا لم يطل، بعض العلم قال إذا لم يطل الوقت بعد الجلوس فإنه يقوم ويستدركهما، يقوم إيه ويستدركهما. فبلا يا جماعة، قالوا عندنا حديث، حديث أبي ذر عند أبي داود وغيره، دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ دخل وجلس، فقال له النبي أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، قم فاركعهما. قالوا فدل هذا على أنه إذا جلس ناسيا أو لسبب أو ذاهل عن هذا أو في أخذ ورد في المسجد فجلس، فتذكر في الحال أنه إيه يقوم فيه فيركعهما. أو رأيت أحدا جلس فأردت أن تنصحه أن تصلي ركعتين تحية المسجد، قم فصلي، فلا مانع من هذا، لأن النص عندنا هو حديث أبي ذر لما دخل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فيه فاركعهما. وهذا دليل واضح على أنه إذا لم يطل وقت الجلوس فللداخل أن يقوم إيه ويصلي هاتين الركعتين، هاتين الركعتين. ذكر العلماء أن المسجد الحرام والكعبة تحياتها الطواف، تحياتها الطواف، انتبه معي. وقال ويجزئ عن هاتين الركعتين أن يصلي ركعتين سنة الطواف بعد أن يفرغ من الإيه من الطواف، من الطواف. طيب إذا كان دخل المسجد الحرام وهو لا يريد الطواف، خلاص أدى العمرة ومش هيخش عند الكعبة ومش هيطوف، ماشي، أو هيجلس ويقوم يطوف متعب وينتظر ثم يطوف بعد هذا. ذهب أهل العلم كصاحب السبل، سبل السلام إمام الصنعاني وغيره، إلى أنه يصلي ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد، كغيره من الإيه من المساجد، كغيره من الإيه من المساجد. طيب طيب إذا دخل والصلاة قائمة، يعني الصلاة الناس بتصلي في جماعة أو أقيمت الجماعة، هل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ لا، يدخل في إيه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا لمكتوبة. يخرج يدخل إيه؟ ولو دخل فيهما ثم أقيمت الصلاة. وكان هناك فصل كبير، يعني لو صلاهما تفوت تكبيرة الإحرام يخرج منهما أيضا ويدخل في صلاة الإيه؟ الجماعة. فإنها إيه؟ تجزئ، فإنها تجزئ، لأن المقصود كما قال أهل العلم هو شغل البقعة بالصلاة، شغل البقعة بالإيه؟ ولذلك لو دخل قبل الظهر وقبل الفجر هل يصلي ركعتين تحية مسجد ثم يصلي السنة؟ لا، السنة تجزئ، السنة القبلية تجزئ إيه؟ عنهما، لأن العبرة بشغل البقعة بالإيه؟ بالصلاة. ويستحب أن يشرك في النية، أن يجمع النوافل، يجمع تجمع النيات إيه فيها، فيستحب له أن يجمع بين سنة الظهر القبلية إذا دخل المسجد وبين الإيه؟ تحيات المسجد، وبين سنة الوضوء لو كان لسه متوضئ وأتى، يجمع بين سنة الوضوء والسنة القبلية وتحية المسجد في ركعتين في نية وبينهم في النية فلا مانع، لأن هذا في الإيه؟ في النوافل مشروع، هذا في النوافل مشروع. باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. هنا في هذا الباب سيكلمنا عن صفة إيه؟ الصلاة، صفة الصلاة. وصفة الصلاة هي هيئته، هي هيئة الإيه؟ الصلاة. وهيئة الصلاة منها ما هو مجزئ ومنها ما هو كامل تام، كامل تام. المجزئ إذا أتيت بشروطها وأركانها وواجباتها، وأركانها وواجباتها، انتبه معي. طيب، والكامل أن تأتي بالشروط والأركان والواجبات والمستحبات، وتحرص على أن تصلي صلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، الصلاة عبادة عظيمة كما ذكرنا، وصلة بين العبد وربه، بل هي أفضل العبادات العملية. هل يكتفي المصلي بتحقيق الشروط والأركان والواجبات والمستحبات ظاهرا ويجتنب المبطلات وفقط؟ لا، لابد أن يحرص على الخشوع فيها وحضور القلب، فإن أجره على قدر حضور قلبه في صلاته، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، لذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا أمر ننتبه له، مع الحرص على أن تأتي في الصلاة بالشروط وبالأركان وبالواجبات وبالمستحبات، وتكون صلاتك ظاهرا وفق صلاة النبي، أن تحرص أشد الحرص على حضور قلبك في صلاتك. لماذا؟ لأن الأجر الذي سيكتب لك على قدر ما في قلبك، على قدر. ذلك يخرج الإنسان من الصلاة مصلي وقد أدرك نصفها، ثلثها، ربعها، لحد عشرها. تبقى معي، طيب إيه اللي خلى هذا التفاوت فيما يحصله المرء من صلاته؟ هو بحسب حضور القلب، بحسب حضور القلب، بحسب الخشوع، بحسب الاستحضار. وده أمر في غاية الأهمية كما قلت لكم، إن قيم بيقول يعني يكون بين مصل ومصل كما بين السماء والأرض، وهم جميعا مشتركان في الأعمال الظاهرة، في الشروط وفي الأركان وفي الواجبات وفي المستحبات وفي صلاة الجماعة وفنجر بعض، ولكن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ قال: تفاضلوا بما في قلوبهم. هذا يقف يصلي حاضر القلب، مقبل على الله عز وجل بقلبه واجه، بقلبه واجه. انتبه معي، فشتان بينه وبين من أقبل بوجه وانصرف بقلبه، نسأل الله العافية. انتبهوا، وده أمر يحتاج إلى مجاهدة. لماذا؟ لأن الشيطان يحاول أن يلتفت قلبك، وهذا هو مقصوده الأعظم، كما يسعى لأن تلتفت، كما بين النبي أن التفاتك الظاهر اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كذلك من أعظم الاختلاس أن يلتفت قلبك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، تعالوا أشوف الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري انتبه معي. طيب، ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائمة. ومثله في حديث رفاعة بن رافع بن مالك والأنصاري رضي الله عنه عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث، لكل زيادات أخرى للحديث وزيادات الصحيحة وزيادات الثقة كلها معمول بها. وطريقة أهل العلم أن يأتوا على الحديث فيجمعوا كل رواياته بما فيها من زيادات صحيحة ثابتة، لأن زيادة الثقة معمول بها انتبه معي. يأتي على كل الطرق أو الكتب اللي خرجت الحديث ثم ينظر ما كل ما كان عنده من زيادة وينظر زيادة صحيحة توضع وتجمع كل الروايات، ثم بناء على هذه الروايات جميعها يكون فهمك للإيه أو لفقه الحديث أو ما ورد أو ما نفي. طيب، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع، ورفاعة بن رافع هو الصحابي الجليل بن رافع الأنصاري، انتبه معي، الأنصاري، وهو شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحضر مع علي رضي الله عنه معركة الجمل وصفين، ومات في أول إمارة معاوية رضي الله عنه سنة 41 هجرية رضي الله عنه. إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى في زيادة أخرى بهذا: حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، بل إنه يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه. زيادة موجودة عند النساء ثابت، ودي اللي كانت من أدلة العلماء الصارفة للمضمضة والاستنشاق بأنها ليست ليست واجبتين كما هو مذهب الحنابلة. ليه؟ لأن ده مقام تعليم زي ما نيجي دلوقتي، ومقام التعليم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيه لا يجوز، فده مقام تعليم. طيب، كما أمره الله تعالى ثم يكبر، ماشي، يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فاحمد الله وكبره وهلله. وفي التحميد والحمد والتكبير والتهليل مقام مكان الفاتحة في من كان عاجزا عن حفظها. طيب، ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن. انتبه معي، وهذه مهمة جدا، هتأتي دلوقتي في الكلام في فاتحة الكتاب. وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت، أي ما شئت من القرآن بعد أم الكتاب. هذا الحديث العظيم هو العمدة في باب الأركان وصفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى بحديث المسيء صلاته. انتبه معي، هذا الحديث يسميه العلماء حديث المسيء صلاته. وقصة هذا الحديث أن رجلا من الصحابة اسمه خلاد بن رافع دخل المسجد فصلى صلاة غير مجزئة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما فرغ من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى نفس الصلاة، ثم أتى ثلاث مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. تابع معي. حتى تشوقت نفسه للتعليم وإلى معرفة الصواب فقال يا رسول الله والذي بعثك لا أحسن غيرها فعلمني. فالتمس التعليم واشتاقت نفسه إليه وتهيأ لقبوله. هنا بدأ النبي يعلم، ودي فيها طبعا التفاتة عظيمة في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. تابعوا معي كيف يهيئ من يتلقى. كان ممكن من أول مرة يقول الصلاة الحق الصواب أنت صلاتك غير صفيك، لا ارجع فصل فإنك شوف التلقى حد ما إيه اشتاق أن يتعرف على الصلاة الصحيحة وتهيأ وجمع جميع قواه والتمس العلم والتعليم. فعلمني أنا لا أحسن غير هذا. تابع معي فعلمني. يمكن لو علمه قبل أن يتهيأ ما استوعب المطلوب كما هو حاله هكذا. تابع معي. ودي مسألة يعني نتعلمها من هذه النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتربية. تابع معي كيف تهيئ الإنسان أمامك ليتلقى، كيف تشوقه إلى التعلم حتى يصغي ويستفيد. لأنه إن لم يتهيأ لتلقي ما يسمع وإن لم يشتق لذلك فلن يعي أو سيستوعب بعضا ويهمل بعضا. تابع معي. فلذلك لما تهيأ والتمس علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا معه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إكماله وإتمامه، إكماله وإتمامه، وهذا من الشروط، وهذا من الشروط. احنا خدنا نعرفين في شروط الصلاة وفي أركان الصلاة. لا تصح الصلاة إلا بشروطها وأركانها، بس الفرق بين الشروط والأركان إن الشرط ليس جزءا من الصلاة، من حقيقة الصلاة، بل متصل بها، خارج عن الماهية، متصل بها. وبينا الشروط قبل ذلك، قلنا إيه؟ قلنا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة البقعة والثوب والخبلك والثياب، والثوب والبدن، غير طهارة الحدث الأصغر والأكبر، زي ما بينا احنا وكلمنا في شروط الصلاة. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إكماله وإتمامه، وهو أن يستوعب كل عضو من أعضاء الوضوء. أمر بغسله يستوعبه، عضو استيعابا تاما لا يبقى منه شيء. ماشي. طيب، وقلنا إسباغ الوضوء من من الشروط، إسباغ الوضوء من من الشروط. طيب بعد كده ثم استقبل القبلة، واستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة إلا في النافلة، كما ذكرنا ذلك تفصيلا قبل هذا، إن أن المصلي لابد أن يستقبل القبلة. إن كان قريبا من الكعبة وجب عليه أن يستقبل، إن كان يراها وجب عليه أن يستقبل عينها، يتوجه إلى عينها قدام أمامه. وإن كان بعيدا عنها لزمه أن يتوجه إلى جهتها، ناحيتها أو جهتها، يجزئه أن يتوجه إلى جهتها. أما الذي يرى الكعبة لا يجزئه إلا أن أيوة تقول نصف عينين، نصف عين. ثم استقبل القبلة فكبر، فكبر لتكبيرة الإحرام، وهذه ركن أول أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام، وهي ركن تكبيرها تحريمها تكبيرها، تحريمها تكبيرها. فتكبيرة الإحرام أول ركن من أركان الصلاة، ولا يجزئ فيها إلا الله أكبر، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. الله أكبر كما ذهب جمهور العلماء، وليس الله أعظم أو أجل كما هو عند الأحناف، فهو مذهب ضعيف، وإنما الذي دلت عليه الأدلة وذهب إلى جمهور العلماء أنه لا يجزئ إلا أن يقول الله أكبر وبقصر الهمزة لو مدها لم تنعقد صلاته، يعني لو مد أكبر لم تنعقد لأنه استفهام كده، لأنه بهذا استفهام فلا تنعقد صلاته. وكذلك لو مد الباء حتى صارت ألفا، يعني لو فتح الباء ومدها أشبع الفتحة حتى صارت ألفا أكبر زي ما كتير كده بيعمل، قل الله أكبر فاش. ليه؟ لأن أكبر جمع كبر، والكبر هي الطبلة، هي الطبلة أطبول كده، فلم يأتي بالتكبير تبه معي، إنما الله أكبر، الله أكبر، الهمزة قطع مقصورة مش فيها مد، والباء مفتوحة مجرد فتحة ليست إشباعا حتى تصير ألفا، فلو صارت ألفا غيرت المعنى، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. صلاة ودي تكبيرة الإحرام ركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها. يبقى الله أكبر، لا أكبر ولا أكبر، لا هذا يجزي ولا هذا يجزي، ولا تنعقد الصلاة. ماشي؟ طيب، فكبر ثم اقرأ ما تيسر، ثم اقرأ ما تيسر. انتبه معي، هو الحديث ده ذكر لنا فيه ها ما يجب في الصلاة، انتبه معي، ما يجب في ما لم يذكر فيه، انتبه معي، يدل على عدم الوجوب، ما لم يثبت به دليل آخر صحيح لا إلى آخره. ليه بقى العلماء اقتصروا وبين أن هذا الحديث فيه بيان لأركان الصلاة الواجبة التي لا تصح إلا بها؟ لأن هذا مقام تعليم، ومش معقول إن إيه إن كان يبقى في حاجة تتوقف عليها صحة الصلاة ولا يذكرها له في مقام التعليم. ذلك لأن مقام التعليم، تبه معي، تأخير البيان فيه عن وقت الحاجة لا يجوز، ده هو ده وقت التعليم، ويعلمه هنا الصلاة المجزئة، المجزئة. ولذلك لو كان هناك شيء آخر تتوقف صحة الصلاة عليه لعيه لذكره له، لذكره، وده اللي خلى العلماء استدلوا دائما بالايه بالأركان على ما ذكر في هذا الايه الحديث، على ما ذكر في هذا ايه، وما لم يذكر قالوا كان معلوما بالنسبة للمصلي زي التشهد، لأنه تشهد، لأنه ايه تشهد. تبه معي. طيب قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، تبه معي، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الروايات الثانية ذكر فيها ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، انتبه معي. فأم القرآن فسرت المجمل فيما تيسر معه، ولأن أيسر سورة في القرآن هي سورة الايه الفاتحة، ثم جاءت الأدلة الأخرى مفصلة إنه لا صلاة إلا بأم الكتاب، واقرأ أم القرآن ولا تنن. طيب، وقع خلاف بين العلماء، منهم من ذهب إلى أن الفاتحة ليست ركنا ويجزي غيرها من القرآن وهم الأحناف، وهو مذهب ضعيف، تبه معي. وجمهور العلماء على أن المقصود بما تيسر معك هي فاتحة الكتاب. ليه؟ لورود ما فسر المجمل هنا في رواية الحديث والأحاديث الصحيحة الأخرى التي تبين أن أم القرآن اللي هي الفاتحة لا تصح الصلاة بدونها، بدونها. طيب، اقرأ لا صلاة اخبلك بين النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأم الكتاب، لا تنازعني إلا في أم الكتاب، اقرأ بأم إلى آخره. الإمام البخاري جمع جزءا كاملا فيه الأحاديث الواردة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها لا تصح بدونها. طيب، الفاتحة بقى ركن من أركان الصلاة، تجب في السرية على الإمام والمأموم والمنفرد. تجب على الإمام والمأموم وليه؟ ده في السرية. وفي الجهرية في ركعات الجهر تبع معي تجب على الإمام والمنفرد ماشي عند جميع العلماء الذين رأوا أن الصلاة لا تصح إلا بإيه؟ إلا بالفاتحة. مش قلنا قل احنا في قل ضعيف. أما في الجهرية في الجهر بالنسبة للجماعة فتنازعوا، هل تجب على الإمام والمأموم كذلك يعني على المأموم كذلك، أم أنها تجب على الإمام دون الإيه؟ المأموم. وفيها نزاع مشهور، ذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تجب على الإيه؟ ها؟ على الإمام دون المأموم، على الإمام دون الإيه؟ المأموم. وقالوا الدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة للإيه؟ للمأموم، وهو مختلف في تصحيحه. طيب، وكذلك قول الله عز وجل في إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا نزلت في الصلاة، نزلت فين؟ يبقى إذن المأموم مطالب أنه إذا سمع إمامه يقرأ إيه؟ أنصت، يبقى معلاش ليه؟ لا تجب في حق الفاتحة، وإنما تشرع إذا سكت. طيب ده رأي، ورأي معتبر ورجحه شيخ الإسلام تيمية وغيره. الرأي الآخر رأي الشافعي رحمه الله وذهب إليه البخاري وغيرهما من أهل الحديث على ما أذكر كالليس أو أخبلك وبعض الأكابر يعني، وهو وجوب الفاتحة على الإمام والمأموم في السرية والجهرية، في السرية والإيه؟ والجهرية. انتبه معي، في السرية والإيه؟ والجهرية. طب ليه يا جماعة؟ قالوا الحديث أطلقت لا صلاة إلا بأم الكتاب، وأي يخبرك مصاب يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش خداش خداش ناقصة، والمتيسر قال اقرأ بأم القرآن. فما يا جماعة ماذا يصنع إذا قرأ الإمام وصل الفاتحة بقراءة السورة؟ ودي السنة، وده الهدي على فكرة، إن هو النبي كان سكتتان في الصلاة، سكت في أول الصلاة يقول فيها دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وسكت بعد ما يفرغ من قراءة السورة قبل أن يركع، كما بين ابن ذلك ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هدي في زاد المعاد، وإنه لم يثبت عن النبي أنه كان يسكت بين الإيه سكتة طويلة يعني بين الإيه بين الفاتحة وقال ماذا قال لك يقرأ. طب إزاي ما هو ينازع؟ قالوا طب ما الحديث جاء بذلك، لا تنازعني والحديث صحيح ثابت، لا تنازعني إلا بأم الكتاب، إلا بأم الإيه الكتاب. طيب قراءة الإمام قراءة له مأموم مع التنزل الحديث صحيح، ما نقولش بالضعف وده قول الأشهر والأظهر، لكن خلينا الحديث صحيح. قال لك ما قراءة الإمام قراءة للمأموم في قراءة القرآن، لأن ده عام محددش إن قراءة الإمام قراءة فاتحة وقراءة قرآن صح؟ يبقى الفاتحة خرجت بالأحاديث الموجبة للفاتحة الإمام والمأموم، وبقي قراءة القرآن قراءة ليه؟ جمع وجيه ولا مش وجيه؟ وجيه واضح. طب ما استمعوا له وأنصتوا، قالوا القرآن ما عدا الإيه؟ الفاتحة، لأنه ورد التخصيص لا تنازعني إلا بأم الكتاب، وهذا هو الراجح الذي أدين الله به. عشان مسجد المذهب ده هذا ما إيه أدينه، لأن وجوب الفاتحة على الإمام والإيه؟ طيب إذا دخل فرك وجد الإمام راكعا، ها يدرك الركعة أم لا؟ ذهب بعضهم من يقول بوجوب الفاتحة أنه لا يدركها لأن فاتته الفاتحة، والراجح أنه يدركها لأن ده فات موضعها، والحديث ورد مخصص إذا رجعت أخبارك إيه ركع فركعه، حديث الرجل اللي ركع خلف الصف وغير ذلك كما ستأتي الأحاديث في هذا. فالراجح أن ده تخصيص لهذا الذي نذكره، فمن دخل وجد الإمام راكعا يركع وقد أدرك الركعة، وقد أدرك لي الركعة. طيب اكتفي بهذا ونكمل في الدرس القادم ان شاء الله. بس الناس قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.